أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، والنهاردة بنبتدي أول جلسة من جلسات دورة جديدة من دورات أكاديمية تفكير، وهي دورة دكتور شريف يونس البحث عن خلاص، والتي سنتناول فيها كتابه. ودكتور شريف يونس يعني من الناس اللي أنا متابعها من منتصف التسعينات، وأنا شاب كده كنت أقرأ اللي كان بينشره غالي شكري في مجلة القاهرة عن سيد قطب. طبعا بقى يعني في الوقت ده ككتابات شريف يونس، وبعد كده في 2011 لما كان بيكتب، وكان كتب في الأهرام برضو كمان شوية. شريف يونس من المؤرخين اللي الواحد بيعتز بجهدهم، لأنه بيحاول يبني دراسته للتاريخ على أسس علمية، خروجا من مسألة الهويات والأيديولوجيات بقدر الإمكان. وأكيد هنشوف ده من خلال هذه الدورة. وبشكر كل الناس اللي هم سجلوا في الدورة وبرحب بيهم. وهنبتدي النهاردة أول باب من الكتاب. الدكتور شريف هيقدم عرض قصير لبعض الأفكار الرئيسية، وبعدين نبتدي في النقاش. فبرحب بالدكتور شريف وأهلا بيه، والساحة ساحتك، تفضل. ألف شكر. الأول أنا عايز أرحب بجميع أعضاء صالون تفكير وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة الكتاب. هو الكتاب الحقيقة يعني نقش قبل كده حتى على اليوتيوب في مناسبات مختلفة، ولكن كان يعني دايما إلى حد كبير المسألة بتعتمد على إن أنا بقدم عرض. ده غير إن أنا أصلا ليا بتاع 19 فيديو يغطوا تاريخ مصر الحديث من محمد علي لحد مقتل السادات. فالفكرة مش ان انا اقدم عرض جديد بقدر ما انه ان انا مهتم ان انا اسمع الزملاء في صالون التفكير آرائهم وملاحظاتهم واضافاتهم، ودي سبب سعادتي الكبيرة لدعوتي للمكان ده. الكتاب صدر سنة 2015، وكان بناء على اقتراح جالي إن أنا أتكلم عن الدين والدولة. فأنا خدت الموضوع بشكل أوسع شوية علشان خاطر أتكلم عن إن المشكلة دي مشكلة أنا كنت مهتم بيها من زمان، وكنت أصدرت كتاب في آخر يعني 1999 بعنوان سؤال الهوية، بيجمع مقالات أنا أوريدي كنت نشرتها قبل كده. فكان عندي موقف يعني سلبي من قضية الهوية وكل المناقشات اللي بتدور حواليها. مع الوقت وخبرة وكده فابتديت أتعامل مع مشكلة الهوية دي على إن هي ظاهرة لا يمكن إنكارها، وإن القضية هي تفسيرها مش نقدها، يعني فهم هي جاية منين وظروفها إيه وهكذا. وأي كتاب يعني الكتاب ده عايز يتكلم عن تاريخ مصر الحديث ولا يمكن لحد ثورة يناير أو لحد نهاية عهد مبارك، ولكن مش لمجرد استعراض التاريخ ده. يعني قارئ الكتاب هيكتشف فيه نواقص كتير جدا جدا، يعني كثير جدا من التفاصيل والأحداث وغيرها لم يشار إليها على الإطلاق، ده غير ما أشير إليه بشكل سريع جدا. حتى تفاصيل في التطورات الاقتصادية وغيرها، يعني فيش مثلا كلام عن تفاصيل نهضة محمد علي في الزراعة والصناعة والتجارة والقوانين اللي أصدرها وإلى آخره، وإنما الكتاب تحليلي، يعني عايز يقدم فكرة إجمالية عن تاريخ مصر الحديث على أساس تشريح فكرة الهوية دي هي جاية منين. وبالمعنى ده كتاب نقدي، نقدي مش بمعنى ان هو بينتقد، زي ما مثلا ننتقد الموقف الفلاني او نرفض الموقف الفلاني، ولكن نقدي بالمعنى الكانتي اللي هو تحديد شروط وجود الظاهرة وحدودها. فأنا بالنسبة لي صراع الهوية ده هو حاجة نتجت عن ظروف معينة يجب أن نفهمها في سياق تاريخ مصر الحديث. فالفكرة مش تجاهل صراع الهويات، ولكن حطها في سياق معين. السياق اللي بيستخدمه الكتاب في وضع في تحديد الموضوع ده هو تحليل تاريخ مصر الحديث من زاوية الحداثة، إن ما جد على مصر إنها دخلت العصر الحديث، والكتاب بيحاول يناقش قضايا كتير جدا فيما يتعلق ايه اللي بيميز العصر الحديث عموما اصلا، لانه تصور ان احنا عندنا يعني سواء مصر لوحدها او المنطقه العربيه او المنطقه الاسلاميه او غيرها، انها يعني حاجه كده شاذه وغريبه في التاريخ، واصل احنا لينا وضع خاص والكلام ده، هذا احنا لينا وضع خاص، لكن وضع خاص في سياق عالمي. فالفكره انه الحداثه وإن كانت هي ظاهرة عالمية وشملت الصين، فيتنام، الأرجنتين، فرنسا، ولكن الجابون، موزمبيق، أي حاجة، ولكن هي طبعا لها مسارات مختلفة في الأماكن المختلفة. وده مش علشان خاطر الخصوصية، طبعا عشان خصوصية أساسا، ولكن لأن أصلا الحداثة ما هيش مشروع مكتمل، وما هيش مشروع محدد سلفا، ولا أنشأوا الحداثة بداية في أوروبا الغربية كانوا عارفين إن هم بينشئوا الحداثة، وإنما ده مصطلح مطلق لاحقا على تطورات حصلت بعدين. يعني ده من وجهة نظر مفكرين ومؤرخين وليس وجهة نظر. نفس الحكاية على كل الحاجات اللي احنا بنعتبرها مسلم بيها، زي الثورة الصناعية، مش عارف، ما فيش حد كان بيعمل الثورة الصناعية، دي كانت عبارة عن اختراعات متفرقة هنا وهناك في إطار نهوض تجاري عام واتساع المجال العالمي للتجارة، وبعدين بعد كده اتعمل في خلال 50 سنة اتعمل الثورة التجارية الصناعية. فده الإطار العام للفهم اللي بيدور فيه الكتاب. والكتاب ده رغم ان هو كتاب في التاريخ بصفه اساسيه، ولكن هو بيقدم انا قدم اخترت ان انا اقدم الكتاب بباب اول، اللي هو الباب اللي بنناقشه النهارده، مكون من فصلين زي ما انتوا قريتوا كده، فصل عن الدين والسلطه بصفه عامه، وفصل عن الاديان الابراهيميه وعن الاسلام خصوصا علاقته بالدوله ما قبل الحديث. والفكره هنا هي يعني برضو واجهت مع وجوه مجموعه من التصورات اللي بتتكلم دايما عن مشكلة الإسلام مع العصر الحديث ولا مع الغزو الأوروبي ولا إلى آخره، كما لو كان يعني الدين الإسلامي ده حاجة كده قائمة بذاتها لا مثيل لها، ظاهرة دينية ظاهرة عالمية وموجودة من العصر الحجري، فيعني ولو اتخذت أشكال كتير وشوك كتير وأماكن كتير، ففي كلام عن الدين بصفة عامة وعن السلطة بصفة عامة، مش مثلا السلطة الحديثة تحديدا. ده اللي بيتعرض ليه الفصل الأولاني. الفصل الثاني من الباب بيتكلم عن اللي هي الحاجة اللي تخصنا، تقربنا أكتر من موضوع الكتاب، اللي هو موضوع الأديان السماوية أو الإبراهيمية أو التوحيدية اللي ظهرت في منطقة البحر المتوسط، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام، باعتبار ان هي وبالذات الاسلام، علشان ده مدخل ضروري علشان نفهم ما الذي انجزته الحداثه، او ما هو التحول الذي حدث في الحداثه. يعني اذا كنا بنقول ان العصر الحديث عمل تحول، فهو ازاي هنشوف التحول ده اذا كنا عارفين كان فيه ايه اصلا، وبناء عليه نشوف بقى ازاي ده بيتغير مع العصر الحديث. بالنسبه للفصل الاول هو بعنوان الدين والسلطه، هو بيحاول يقدم تعريف للدين مع إدراكه الشديد إنه الدين شيء يصعب تعريفه جدا، في ناس متخصصة أحسن مني 1000 مرة سواء في تاريخ الأديان أو في فلسفة الدين، اللي بتحاول تقدم تصورات يعني عن الدين بصفة عامة، وكلهم عندهم مشاكل كبيرة، لأن كل محاولة للتعريف هتلاقي دين هنا أو هناك إن شاء الله عند بعض القبائل لا ينطبق عليه هذا التعريف، لأنه مثلا ما فيهوش إيمان بحياة أخرى مثلا، ده حتى في اليهودية كان موجود لفترة طويلة. ما فيهوش مثلا آلهة محددة مثل ما عبادتها إلى آخره، فأي تعريف هيبقى فيه استثناءات. فواحد زي حالاتي بقى جاي من الشارع، بالنسبة للناس اللي هم متخصصين في موضوع الدين، لما يتجرأ ويتناول هذا الموضوع أنا بتناوله بشكل يعني بحاول أقدم تعريف تقريبي مفيد للدراسة بتاعة تاريخ مصر الحديث وعلاقتنا بالأديان السماوية أو الرسالية أو الإبراهيمية في علاقتها بمنطقة البحر المتوسط اللي هي ظهرت في إطارها هذه الأديان. فبقول إن الدين هو إيمان بكيانات غير محسوسة، والكيانات دي مقدسة، ومش مجرد إنها مقدسة وعندها قدرة وبتتدخل في حياة الناس وليها إرادة وقوة أكتر من الإنسان، وهي حرة في التصرف وتعمل بشكل دائم وخيرة بمعيار اجتماعي، يعني هي مسؤولة عن رعاية الجماعة. يعني دايما الناس بتلجأ لآلهة الجماعة، سواء بقى كان وآمون ولا زيوس ولا أي حد، علشان ينصر الجماعة التي تعبد هذا الإله في مواجهة الآخرين. فدي من بصفة عامة يعني تعريف يعني مقترح، إن الدين بيرعى الجماعة وبيحفظ تقاليدها. أكتر من كده إن أنا يعني متفق مع فكرة دوركايم إن الدين بيسمح بتخيل الجماعة نفسها. يمكن أنا ممكن حورت في الفكرة شوية. الفكرة بالنسبة لي إن أي جماعة بشرية منتظمة مستمرة لها تاريخ، هي مش تجمع عشوائي من الناس، مش زي ناس تجمعوا بالصدفة مثلا في سوبر ماركت مثلا، وإنما هي جماعة دايما لها جانب ميتافيزيقي أو جانب غير مرئي، لأن الجماعة بتشمل طالما أنها جماعة منتظمة ومستمرة، في أجيال ماتت هم جزء من الجماعة والجماعة مش ممكن تتخيل نفسها من غيرهم، وفي أجيال جاية لأن الجماعة بتسعى لأنها تستمر. فبالتالي الجماعة مش الناس اللي إحنا عارفينها، حتى لو الجماعة بتاعتنا دي قبيلة من 200 واحد إحنا كلنا عارفين بعض، فإحنا مش بس ال 200 دول، وفي مئات كتيرة أو آلاف قبل كده، وفي مئات منتظرة إن هي تتولد وتكبر في سياق الجماعة. وبالتالي الجماعة لازم تكون مفهوم مجرد، لا يمكن إنها تكون مفهوم بسيط. فالتخيل بتاع يعني التخيل الميتافيزيقي ده بيشجع جدا تخيل أو أحد مصادر التصور الديني بصفة عامة، ودي حاجة لازم الناس تقبلها. يعني فكرة إن الدين له أصل إلهي أو سماوي، ده من وجهة نظر كل الدين يعني مرتبط عند أتباع هذا الدين بهذا التصور، لكن هو نفسه هيعتبر مثلا الأرواحية أو عبادة البواطن أو الأديان البوذية مثلا اللي هي مش دينه، يعني إن هي يعني ظاهرة اجتماعية، لأنه هيفسرها إزاي؟ فهي بالتالي ففكرة إنه طبيعة الإنسان بيتخيل هذا الشيء هو شيء جوهري في صميم التصور الديني، إن الجماعة ليها بعد مش منظور وهو ده بيمثله الدين. الدين بيربط ما بين الأفراد والجماعة لأنه بالقيم بتاعته والأخلاق والعادات والتقاليد اللي بيحض عليها والطقوس والممارسات، حتى لو كانت الرقص أو غيرها، هي في النهاية بتربط الجماعة ببعض وبتتغلغل داخل الفرد بحيث إنها بتبقى مثل أعلى الفرد. يعني حتى لو ما الفرد لما يخرج على الجماعة بيبقى عارف إنه خرج على الجماعة، بيبقى عارف إن في قواعد معينة وهو انتهاكها، سرق مثلا، لكن هو عارف ان قواعد الجماعه بتمنع السرقه، فهو مدرك انه في تجاوز من ناحيته من هذه الناحيه يعني. ولما بنقول ان الجماعه بتتجسد في معتقد بيجمع ما بين افرادها، مش معنى كده ان الجماعه بنت الدين، وانما لان الجماعه كمان بنت تقسيم العمل اللي بينها واعتمادها على بعضها البعض وحمايتها لبعضها البعض، وبيربط بينها لغه مشتركه اللي بتخليها تقدر تتفاهم وتقدر تعمل اعمال وتقدر تعبد وتقدر تعمل حاجات كتير، بالاضافه انها عندها تصورات عن تربيه الاطفال او بنيه الاسره. يعني في حاجات كتير جدا بتربط الجماعه، مش مجرد الدين، ولكن الدين هو التخيل الفكري والعاطفي او الخيالي الذهني العام اللي هو بيربط الجماعة مع بعض. أما السلطة فأنا بقول إن السلطة هي كل علاقة اجتماعية بيها جانب سلطوي بالضرورة. يعني لو إنه في شوية ناس بتصطاد مع بعض، فالصياد الأكثر مهارة هيعمل نوع من القيادة أو التوجيه، ليه زمايله اللي هم خارجين في عملية صيد جماعية لاصطياد مثلا تور كبير أو حاجة زي كده. لكن السلطة ما هياش مجرد يا السلطة ليها جانب معنوي وليها جانب مادي. جانب مادي ده ممكن يبقى موجود في الحالات اللي هي الأكثر تطورا، اللي هي فيها نوع من السيادة أو القهر أو يعني نوع من ضبط الأفراد باستعمال مؤسسات معينة. هذا الشيء، وأيضا لازم يكون في جانب له علاقة بالإقناع، يعني له علاقة بأن الناس تبقى مقتنعة أن وجود السلطة أفضل من عدمها. في جانب مادي وجانب معنوي. وأما بالنسبة للدولة، فالدولة هي عبارة عن جهاز بيعمل في مسألة السلطة. يعني زي ما قلنا، لو احنا بنعمل أي عمل إداري، في سلطة، في جانب سلطوي في الموضوع، السلطة التي تدير كيفية إنجاز هذا العمل. ولكن احنا هنا بنتكلم عن أنواع كثيرة جدا من السلطة. سلطة قائمة على أساس المهارة التقنية، على أساس المعرفة الميتافيزيقية أو الدينية، سلطة قائمة على مثلا السن، زي مثلا شيوخ القبيلة أو ما إلى ذلك. فطب إزاي كل السلطات دي تتفاعل؟ السلطة مبنية على الثروة، فتفاعل كل السلطات دي مع بعض لازم يكون عن طريق الدولة. فالدولة هي اللي بتتحكم في توازنات السلطات الكثيرة المتغلغلة في الكيان الاجتماعي، فهي سلطة تمارس سلطتها على السلطة. يعني موضوع سلطة موضوعها هو السلطة، مش موضوعها، وهي لهذا الموضوع هي السلطة بيور، وهي بالتالي ليها أو مصلحة خاصة في أن تبقي نفسها قبل كل شيء، لأن وجودها كسلطة عليا ضروري علشان تمارس وظيفتها. السلطة كمان مش علاقة قانونية، رغم أنها ممكن تصاغ قانونيا في الدساتير مثلا الليبرالية الديمقراطية، ولكن السلطة ما هيش مجرد تنفيذ للقوانين، السلطة كمان هي تعديل القوانين والخروج على القوانين باتخاذ إجراءات استثنائية. ولو نص عليها في الدساتير، يعني زي مثلا إن في أحوال معينة تعلن حالة الطوارئ، مثلا لما يحصل مثلا تسونامي في أمريكا فتعلن حالة الطوارئ في ولايتين مثلا، وفي الحالة دي بينزل الجيش ويتخذ إجراءات ويعتقل الناس ومش عارف ويعمل إيه وإيه، لأن السلطة أعلى من القانون بطبيعتها، وان في الظروف المثاليه بتتخذ شكل قانوني، وهي في حاجه دايما لشكل قانوني ما عشان تنظم علاقات الناس ببعضها. الدوله عند الماركسيه مثلا قايمه على تحقيق توازنات لصالح طبقه سائده، ولكن انا في تقديري ان مش طبقات بس، يعني في خلافات طبقيه وفي جهويه وفي عرقيه وفي ثقافيه ودينيه وقبليه ومهنيه. فالدولة بتتعامل مع كل التوترات الاجتماعية دي. آخر حاجة فيما يتعلق بموضوع السلطة، إن الأصل هو في تقديري في الدولة هو الإمبراطورية. يعني في البدء كانت الإمبراطورية، يعني كان أرسطو بيقول إن الأول بيبقى فيه الأسرة ثم القرية ثم المدينة، وطبعا كان أعلى حاجة المدينة، اللي هو كان بيتكلم عن دولة المدينة اليونانية، حيث أثينا دولة وإسبرتا دولة وكورنثا دولة وهكذا. لكن الفكرة هنا إنه اللي بيحصل مع التمايز الاجتماعي بيبتدي يبقى في جماعة محاربة، فالجماعة المحاربة دي بتغزو جماعات أو تسيطر على جماعات أخرى لأنها تستطيع أن تستفيد منها بإخضاعها، تستفيد منها اقتصاديا وحاجات تانية ومعنويا وحاجات تانية. فبالطريقة دي بيتم السيطرة على بالطريقة دي بتتكون حالة إمبراطورية. الحالة الإمبراطورية دي أنا بقول عليها إيه؟ إن هي سيطرة جماعة على جماعات متعددة. يعني حتى لما نرجع إحنا بنتكلم عن مصر مثلا، مصر الفرعونية في البداية كانت إمبراطورية، ممالك عديدة قامت على ضفاف النيل في الوادي والدلتا، وبعدين بالحرب اتوحدوا في مملكتين كبار، وبعدين المملكة الجنوبية سيطرت على المملكة الشمالية، والأخ مينا نارمر لبس التاجين، وفضلوا الفراعنه طول عمرهم يلبسوا تاجين لانهم يملكوا مملكتين. تاج الوجه القبلي وتاج الوجه البحري، وكل واحده ليها رموزها وهكذا. فالوضع الامبراطوري طبعا خلال الاف السنين مصر حصل فيها اندماج ثقافي جبار، ولكن لان الدوله دي استمرت الاف السنين، ودي من الحالات الاستثنائيه جدا في تاريخ العالم يعني، ولكن في الاصل برضو هيكون الامبراطوريه في جماعه مركزيه بتخلي سلطتها فوق كل السلطات اللي هي غزتها والثقافات المحليه، وبيبقى ليها ديانه خاصه، ديانه امبراطوريه زي ديانه حورس مثلا. الفرعون هو خليفه حورس، وهو نفسه إله في الفترة اللي هو موجود فيها بيحكم. الأديان الفرعية والمذاهب ممكن تبقى وسائل تمرد، زي مثلا الكنيسة القبطية لما تمردت بعد مجمع خلقيدونيا على الإمبراطورية الرومانية علشان أسباب عقائدية. طب إيه العلاقة ما بين الدين والدولة؟ إنه العلاقة بين الدين والدولة إن الاثنين معتمدين على بعض ولا يمكن أن يحلوا محل بعض، بمعنى إنه الدين لما بتقوم الدولة، الدولة هي اللي بتمأسسه، بتعمل مؤسسة دينية وبتخصص أموال للإنفاق عليها وبترعاها، وحتى لو كان تعدد أديان وتعدد، فبترعى مثلا ممكن بتبقى الدولة في مصر القديمة بترعى معابد بتاعت آلهة كتير، بتاح حورس ناس كتير جدا أو آلهة كتير جدا يعني، لكن هي بتاع، ويبتدي يبقى في ناس متخصصين بترعاهم الدولة، والدولة برضو بتعتمد على الدين من ناحية إن هو بيشيع نوع من الأخلاق العامة ورؤية معينة للعالم وهكذا، بتتناسب الاثنين بيتلائموا مع بعض، ولكن لا يمكن أن تحل واحدة محل الثانية مهما كان يعني. فكرة الإسلام دين ودولة دي حاجة ظهرت في العصر الحديث، ولكن حتى التعبير ده بتاع دين ودولة معناه إن الدين والدولة حاجتين مختلفتين عن بعض رغم كل الادعاءات يعني. هي محاولة لسيطرة الدين على الدولة، لأن ببساطة المؤسسة الدينية أيا كانت، سواء شبه رسمية أو رسمية أو طائفة أو مذهب له نفوذ كبير، لا يمكن يتولى أمور الحكم لأنه لا خبرة له بيه، ولا الدولة تقدر تعمل إصلاح ديني مثلا أو تغير ديني أو تنشئ دين، لأنه الخبرات المتراكمة عندها وطبيعة عملها لا تسمح بذلك يعني. إنما هي فالاثنين يعني مترابطين، ولكنهما غير لا يذوب أحدهما في الآخر، وده مستحيل. ده التصور الأول، وعشان طبعا ده له علاقة ببقية الكتاب اللي بيتكلم عن علاقة الدين والدولة في مصر الحديثة. الفصل الثاني بقى بيركز على الأديان الإبراهيمية. أول حاجة بيقول إن الأديان التوحيد هي أديان مضادة. أديان مضادة بمعنى إنها أديان توحيدية، يعني بتنفي أي دين آخر. وحتى الأديان التوحيدية نفسها كل واحد بينفي الآخرين. ولما واحد منهم بيطلع منه مذاهب، كل مذهب بينفي صحة المذاهب الأخرى. فهي أديان طارئة، أديان مضادة، يعني هذا الدين صحيح وكل الأديان الأخرى باطلة، كلها دي اختراعات بشرية مش عارف إيه، جاية من ظروف اجتماعية، جاية من ناس سيئة، جاية من هم ضالين، جاية من أي حاجة. ولكن هي ليست أديان من وجهة نظر الدين الصحيح. ودي أنتوا عارفين طبعًا في الأصولية الإسلامية يقول لك لا، ما كلمة دين ما ينفعش تطلق على المسيحية مثلًا، أو ما ينفعش تطلق على الدين، إن الدين عند الله الإسلام وهكذا. فيقول لك لا، ريليجن دي حاجة ودين حاجة وهكذا يعني. كل يعني محاولات الفقهية اللغوية دي ليه؟ عشان تخلي الدين دين مضاد فعلا. الدين اللي أنا عايز أقوله بقى إن الدين المضاد مناسب جدا للإمبراطورية. ليه؟ لأنه الإمبراطورية هي تحكم قوم في مجموعة ضخمة من الأقوام، زي روما اللي هي الأول كانت جماعة اتجمعت في روما في وكانت مدينة صغيرة جدا، وبعدين تحولوا إلى مقاتلين، وبعدين سيطروا على الإقليم بتاعهم اللي أظن كان اسمه أتروريا أو زي كده، وبعدين سيطروا بقى على شبه الجزيرة الإيطالية إلى أن سيطروا على البحر المتوسط كله، أو الإسكندر الأكبر أو الإمبراطورية الفارسية اللي كانت سيطرت على مصر فترة لا بأس بها من الزمن. فالإمبراطوريات هي عبارة عن قوة حاكمة نابعة من شعب معين بتسيطر على عدد كبير من الشعوب المختلفة في اللغة والتقاليد والأديان ونمط النشاط الاقتصادي وحاجات تانية كتير. فالإمبراطورية مناسبة جدا للدين التوحيدي، لأن الدين التوحيدي هو دين للبشر كلهم، بنتكلم بالذات بقى عن المسيحية والإسلام، لأن اليهودية ليها وضع خاص. فبالتالي فهي مناسبة لفكرة الإمبراطورية، لأن هي برضو بتتكلم عن نفسها كعقيدة لجميع الناس على اختلاف بقى ثقافاتهم وتراثهم ونشاطهم الاقتصادي، وهم مزارعين ولا رعاة محاربين ولا صناع ولا أي حاجة، ليهم حضارة قديمة ولا ما لهمش حضارة قديمة. كل ده يعني لا يعني الدين التوحيدي في شيء، لأنه كل الناس هم عباد الله ويجب أن يعبدوا الله. فهي مناسبة بالطريقة دي. بالنسبة للإسلام، هو بيختلف عن المسيحية، لأن المسيحية نشأت من قلب الإمبراطورية وتأثرت بالثقافة بتاعتها، ومش يعني نكمل فيها قوي ولا يعني. إنما الإسلام كان تحالف قبلي ملوش كنيسة. فالتحالف القبلي اللي أنشئ ده، اللي هو أنشئ بالدعوة المحمدية ثم الهجرة ثم فتح مكة وثم دخول الناس في دين الله أفواجا، ثم السيطرة على الجزيرة العربية كلها وطرد غيره أي ناس ثانية، ثم الفتوحات الخارجية اللي حصلت بعد كده. وابن خلدون هو بيقدم أعظم يعني في تخديد تحليل لهذه المسألة، اللي هو اجتماع العقيدة مع العصبية القبلية. يعني الدين، وفي ناس بتفهم الموضوع غلط، هو ابن خلدون مش بيقول الدين بيحل محل العصبية القبلية، ولكن بيقول ان هو بيخفف العداء ما بين القبائل المتصارعة دي اللي هي كلها مسلحة، ويحولها الى جيش واحد تحت راية العقيدة، ولكن لازم يبقى فيه قبيلة حاكمة وأسرة وجماعة حاكمة او بطن حاكمة للقبيلة وهكذا، زي مثلا بنو هاشم وبنو أمية في قريش، وقريش تحكم الآخرين. وشفنا طبعا كلنا عارفين أصداء العملية دي في الفكرة الشهيرة بتاعت إن الخلافة لابد أن تكون في قريش. فهي العصبية، ومثلا في الفتح مصر، فتح مصر مثلا كان معظم الفاتحين جايين من قبائل اليمنية، ولكن كان بيرأسهم من قبائل الحجازية ومقاتلي قريش، لأن في تراتبية مستوى يعني مستويات من التراتب، ما هياش ان كلنا بقى مسلمين مع بعضينا ورايحين نفتح الكفار يعني. فالدولة هي نتيجة المسألة دي، ان الدولة فعليا كانت كنيسة الإسلام، مش بمعنى ان هي بتنشئ العقيدة، ولكن هي بتحددها، يعني ان هي اللي بتتولى حماية عقيدة معينة وتضطهد الخارجين عليها، وبالتالي هي المؤسسة التي تحمي الدين. اللي حصل انه طبعا في كمان تناظر ما بين فكرة التوحيد وفكرة الامبراطورية او القائمة على الغزو بالضرورة، يعني او الفتح، الغزو هو الفتح يعني ما تفرقش، او الفتح هو الاستقرار، الغزو ممكن تبقى غزو الواحد يروح ينهب حاجة ويمشي يعني، ولكن الفتح يعني ان انا هقعد بقى، يعني هدخل المكان ده وهقعد فيه او هسيطر عليه. المهم ايا كانت الغزو والفتح ده، المهم الفتح ده هو عبارة عن دخول من الخارج على شعوب أخرى. فده مناظر لفكرة التوحيد. التوحيد بيتكلم عن إله مفارق للعالم أصلا، ولكن هو الذي خلق العالم والذي يتحكم في كل شيء يجري في هذا العالم، ففي نوع من التناظر. طبعا اللي حصل في الإسلام إنه حصل سيطرة من أقلية مسلمة على شعوب ضخمة جدا بتدين بأديان مختلفة، ولكن ما كانش بيتم ذبحهم او التخلص منهم، لانه اعتبروا اهل الذمه، يعني المكانه الادنى تم تحديدها اللي هي مكانه اهل الذمه، وده يوفيهم طبعا من مساله القتل. وحتى المجوس اعتبروا يعني كان عندهم كتاب ما، فيعتبروا اهل الكتاب فيبقوا ذمه، عشان يعني مش هنذبح كل الناس دي، ده ملايين وملايين لا تحصى يعني. فالإمبراطورية ما بيبقاش فيه يعني ما بتبقاش الفكرة هي إنه في تصور إنه ما دام الإمبراطورية قايمة على توحيد ديني فكل الناس في النهاية هتتبع الشرائع اللي أتي بها الدين، وده طبعا مش حقيقي خالص. لما نيجي نتخيل الإمبراطورية القديمة، لا فيها مواصلات حديثة ولا وسائل اتصال حديثة، وبتعتمد على سيطرة الدولة، ولا في نظم لهيكلة المجتمع زي مثلا التعليم الحديث، مدرسة في كل قرية ونظام تعليم مركزي، والفكرة بتاعت والتجنيد وغيره من والصحف وغيرها وغيرها، كل ده ما كانش موجود، وبالتالي كانت الجامعات في الحقيقه بتحكم نفسها بنفسها باعرفها، وبقايا ده موجوده الى الان، وفي مصر اللي هي بلد اسلامي من 14 قرن او من 12 قرن لما انتشر يعني الاسلام الى حد ما. هنا برضو الاسلام برضو متسق مع فكره الامبراطوريه، لان الارض تعتبر ارض اسلام اذا حكمها المسلمين، مش اذا كان الشعب المسلم. موضوع الشعب ده له علاقه له في الامبراطوريه الامويه مثلا او العباسيه، هي امبراطوريه اسلاميه حتى لو 80 او 90% من السكان له علاقه لهم بالاسلام. ولكن اذا اخذت الارض من هذه الامبراطوريه، اذا استولوا البيزنطيين على قطعه من الارض، لم تعد من ارض الاسلام وانما اصبحت ارض حرب. ففكره فالدوله هنا، الدوله الامبراطوريه لا تنبثق من الشعب اصلا، ولا تستمد مشروعيتها من رضا الشعب عنها، ولا هي بتتبنى قيم ومصول وديانات وما الى ذلك، مفيش الكلام ده. فاحنا ما عندناش هنا دوله قانون، انما عندنا دوله للسيطره القائمه على الفتح، والشريعه دي ما تطبق في اماكن يعني في المدن الكبرى بصفه اساسيه، وايضا بالاضافه الى ذلك ان هي يعني مش عارف فكره طارت من دماغي، المهم ان هي ايه؟ ما دور الشريعة. يعني مش ممكن تخيل ان الاسلام كان واحد، لانه تكيف مع ثقافات كتير جدا، الناس بتدخل الديانه التوحيديه ولكن بثقافتها. فعشان كده في مصر مثلا هنلاقي الناس مهتمه جدا بدفن اقربائها، وان هم يروحوا يزورون في الاعياد ومش عارف ايه والكلام ده، يعني العلاقه المستمره دي ارث من ايام العصر الفرعوني. ولكن بقينا بنطلع على القرافه زي ما بنسميها، فنقرا لهم قران لان بقينا مسلمين، ولكن التقليد نفسه مش جاي من الاسلام ولا علاقة له بالاسلام. فتلاقي مثلا في بلاد تانية هتلاقي في تقاليد مختلفة تماما فيما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا تم تبرير اي نوع من السلطة بسبب اللي حصل، انه دولة الخلافة تعرضت لكثير من المصاعب زي ما هو معروف، وبعد العصر العباسي الثاني لم يعد للخليفة اي سلطة فعلية، ووصل الفقه في النهاية لتبرير أي حد مسلم مع قوة كافية وسيطر على السلطة، طالما أنه هو هيسيب رجال الدين يمارسوا مهامهم هيحافظ على المخصصات في المؤسسات الدينية، فيبقى أو يوسعها طبعا من باب أولى، فيبقى خلاص هو سلطته مشروعة ومنسوخه وطأطأته وجبت طاعته. وفي نفس الوقت كان في تناقض ما بين حاجتين، ان من زمان سخل طاعته وجب طاعته، ولكن في نموذج للحكم، الحكم المثالي اللي هو حكم الخلفاء الراشدين. فاحنا عندنا هنا يعني تصوره كنظام مثالي، خصوصا من عهد ابو بكر وعمر، وحتى بيعتبر تصرفاته جزء من الاسلام، فان حروب الردة بتثبت فكرة إنه حد الردة مثلا، لأنه مش موجود في القرآن، هي حاجات يعني اللي أبطله عمر من حاجات يعتبر من تشريعات، يعتبر الإبطال ده إسلامي لأنه ده عمر اللي عمله، فهو يعني نقدر نقول الوحي استمر حتى وفاة عمر يعني فعليا، يعني أقصد الفقه مبني على التصور ده. النزعة الصوفية طبعا يعني الفقه هو اللي كان مرتبط بالدولة، لأن الفقه له علاقة بالتشريع والشريعة وإيقاع العقاب بالناس وما إلى ذلك. فبالتالي رغم إن الدولة على فكرة كانت مستثناة من الشريعة، يعني كان في الشريعة وكان في السياسة، يعني لما آل عثمان قرروا إن هو السلطان منهم يقتل إخواته مثلا للحفاظ عشان ما يبقاش في اضطرابات في موضوع العرش، يجي بعد كده بقى شيخ الاسلام يوافق على الكلام ده. ولكن هو الكلام ده ما بيتعملش علشان احنا بندور على شرع الاسلام ونطبقه، انما هو دي حاجه في بنيه الدوله نفسها، فبتتعمل بسرعات الدوله، او لما قطز يقتل مش عارف مين، ولا مين اللي قتله، ولا كل سرعات السلطه دي قد يتم التصديق عليها لاحقا، او حتى ما حدش يهتم ياخد عليها تصديق ديني. انما سرعات السلطه وقوانين السلطه مثلا القوانين الاداريه وغيرها، دي حاجات ما لهاش علاقه بالشريعه، ده من زمان جدا يعني. اللي حصل انه فالخلاصه ان الدوله ما بتمثلش الامه، ولا حتى بتمثل الأمة الإسلامية، هي بتحمي الإسلام أو بتحمي الأمة الإسلامية، ولكن أو بتديها السيادة عن طريق قواعد زي الجزية وغيرها، أو يعني أهل الذمة إلى آخره، ولكن هي في النهاية مش بتعبر عنه، هي مش هي هي بتحكم لأنها عندها القوة لذلك. العثمانيين حكموا مصر لأنهم انتصروا على المماليك، مش انتصروا على الشعب المصري بس. وليه ليه المماليك بيحكموا؟ عشان هم بعد والأيوبيين تخلصوا من الفاطميين، وهكذا. يعني المسألة ماشية بالطريقة دي، فدي مش غلطة، دي طبيعة العصور الوسطى يعني. ففي انفصال شاسع ما بين الحاكم والمحكوم، وعشان كده كان المثال اللي موجود هنلاقيه في الفقه هو مثال بالنسبة للسلطة، هو مثال العدل، لأنه إحنا الشعب أو الناس الرعاية ليسوا شركاء في السلطة، وإنما هم يطلبوا العدل، ويعتبر الحاكم عادلا لما تكون ضرائبه خفيفة، لما بيمنع تعدي الموظفين بتوعه أو عماله حسب ما يقال في وقتها على الناس إلى آخره. طبعا اللي أنا قدمته ده هو عرض يعني مختصر جدا، وأي عرض هو هيكون كذلك، وهيكون انتقائي بالضرورة. فأنا عايز أشير لشوية انتقائيات. أولا، كل الكلام ده هو مرتبط بخبرة البحر المتوسط، سواء مع الأديان أو مع السلطة أو مع الإمبراطورية، وده يختلف مثلا عن الحضارة الهندية أو الحضارة الصينية، أو عن الحياة القبلية والممالك الصغيرة اللي كانت موجودة في أفريقيا قبل دخول الاستعمار الأوروبي. فإحنا مش بنتكلم، وحتى الكلام ده ممكن بعضه يعني اللي بتكلم فيه عن تطور الإسلام ما بيشملش مسيحية أوروبا. فبالتالي الفكرة هي إنه يعني ده في الآخر عرض هو محدود من الزاوية دي، غير إنه أي عرض في النهاية حتى مش حيفي لما جاء في الفصلين، لأنه دايماً بالضرورة هيكون انتقادي. فكرة الدولة الإسلامية ما كانتش طبعا مطروحة في هذا العصر، وإنما ستظهر لاحقا في العصر الحديث، زي ما هنتكلم في الأبواب التالية من الكتاب ده، لو يعني صمتوا معايا وعجبكم الموضوع. في النهاية الكتاب ده زي أي كتاب هو عبارة عن اقتراح مطروح للمناقشة، لو هو الكلمة الفصل في الموضوع. وأنا أصلا سعيد بوجودي معاكم علشان أسمع ملاحظاتكم وإضافاتكم وتعليقاتكم، وألف شكر. شكر الجزيل للدكتور شريف يونس على العرض اللي هو وافي، لأنه أنا شخصيا بحسد شريف يونس دايما على قدرته إن هو يقول كلام كتير في وقت قليل، وده عشان بتكلم هيبقى بسرعة ما اعرفش اتكلم زي أساتذة الجامعة. وهيبان ده في إجابته على الأسئلة، لأنه هو شريف شاطر بإنه دي كفاءة فعلا أنا أحب أتعلمها منه، إن هو يخش في صلب الإجابة على السؤال، ولما يجاوب على الأسئلة كمان أحيانا بيبقى كلمة ورد غلطها، لأنه إيه مثلا السؤال اللي أنت بتسألني عليه ده أنا ما عنديش عنه فكرة. الجوانب اللي تعارضت من الباب الأول بالفصلين بتوعه، سواء كان على قضية الدين وبعده الغير منظور، أو قضية السلطة وجانبها السلطوي، وقضية الدولة ودورها في التنظيم ما بين السلطات، التوازن ما بين السلطات داخل المجتمع، وبعد كده إن العلاقة متبادلة ما بين الدين والدولة، ما ينفعش إن واحد منهم يلغي الآخر أو يقوم بدور بديل له أو يخلق الآخر. ده بالنسبة للجانب النظري. وفي الفصل الثاني بيتعرض للأديان الإبراهيمية. هنفتح الباب للأسئلة والمناقشات من الناس. وفي البداية برضو أنا أحب أتكلم على إنه الجزء المدخل المهم في شغل شريف يونس هو إنه مجتمعاتنا ليست خارجة عن سياق عام، يعني دي دايما بتتنسي في حتة الإيه الخصوصية وحتة الهوية، فشريف يونس دايما بيربط ما يحدث بالداخل بالإيه بالسياق العالمي او بسياق المنطقه اللي احنا عايشين فيها. الجزء الثاني هو كتير من افكارنا بتبقى لا تاريخيه، يعني ايه؟ لا تضع اللي بنتكلم عنه في سياقه التاريخي، بيتحولوا كده الى ايه؟ الى مطلق. فهو بيحاول يواجه الجانبين دول، سواء من خلال محاضراته، وانا حطيت اللينك بتاع قناته في الشات للناس اللي عايزه تتابع، وفي حوالي 19 محاضره او جلسه عملها مع الدكتوره هبه دربال على مدار 6 شهور عن تاريخ مصر الحديث. الناس اللي عايزه تعرف بقى بالتفاصيل 19 او الفيديوهات دي تدي لك صوره دقيقة من وجهة نظر المؤرخ شريف يونس. دلوقتي اللي طالب المداخلة أكمل، تفضل إمام الأم ميوت. شكرا دكتور شريف، محاضرة قيمة كالعادة. أنا سمعت كل محاضراته مع دكتورة هبة دربالة طبعا لأنها بديعة ومهمة، والحقيقة كل حاجة بيقولها دكتور شريف تستحق الاهتمام يعني، فبشكره جدا وبشكرك يا جمال على هذا إن أنت نظمت لنا الدورة دي مع الدكتور شريف. يعني أنا طبعا شايف اللي قاله الدكتور شريف زي يعني فرشة أكاديمية مهمة لفهم أصول المواضيع وجذورها قبل الدخول في القضايا الشائكة أو اللي ممكن يبقى فيها يعني خلاف. أنا ما عنديش يعني سؤال محدد قد ما هو يعني محاولة إننا نأصل برضو أكتر تاريخيا. لو نسينا الإسلام دلوقتي وعلاقته بالدولة رغم طبعا اشتباكنا الأساسي معاه، وبصينا على المسيحية وعلاقتها بالدولة في أوروبا وفي مصر، يعني في منطقة طبعا وقتها في المنطقة بتاعتنا، لكن كمان في أوروبا وقت انقسام الكنيسة وانقسام ما بين الكاثوليك والبروتستانت وكده، يعني الجزء ده هل ماشي مع السياق النظري اللي الدكتور شريف اتكلم عنه، ولا في خصوصية خاصة بالنقطة دي، وفي تشابهات مع واقع الإسلام بشكل أو بآخر؟ دي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان الواقع بداية العلاقة ما بين الدين والدولة من ناحية في تاريخ الإسلام، هل حصل انقطاع لغاية العصر الحديث دلوقتي، ولا في برضو يعني نوع، أنا ما قريتش الباب الثاني فأنا عايز بس يعني أحاول أستوعب، ولا في يعني خيط واحد رابط الموضوع من بداياته لغاية اللي احنا فيه دلوقتي؟ الدكتور شيرين تعمل ميوت. طيب يا أستاذ دكتور أكمل، طبعا المسيحية الغربية وانقساماتها وأي دين قبل الانقسام بطبيعته لطوائف كتير جدا، ولكن أوروبا العصور الوسطى كانت بتتميز بسيطرة مؤسسة واحدة اللي هي الكنيسة الكاثوليكية ومقرها روما على كل أوروبا الغربية، وبالتالي كانت أي محاولات للخروج على المذهب الرسمي كان بيتم قمعها باعتبارها هرطقة. هرطقة يعني اللي هو خروج عن صحيح الدين يعني. فالغرض من، لكن موضوع البروتستانتية ده موضوع له علاقة بالتحول إلى العصر الحديث في أوروبا، ما هوش مجرد تحول يعني صراع مذهبي خالص، ولكن له جوانب اجتماعية وسياسية والعلاقة بالتطورات اللي ابتدت تحصل في أوروبا من بدءا من عصر النهضة. وبالتالي فهي إلى حد ما ليها وضع خاص. هل هي تحمل شبه مع التحولات اللي حصلت في الإسلام؟ في بعض الشبه طبعا مع التحولات اللي حصلت في الإسلام مع العصر الحديث، ولكن طبعا السياقات مختلفة. بس أظن إن ده موضوع طويل جدا يعني عشان أشرحه ممكن ياخد المحاضرة كلها، وأظن إن له إشارة ما أو يعني في تناول ما في أبواب تانية من الكتاب برضو. ما نقدرش يعني فكرة الانقطاع، أي انقطاع مبني على استمرارية، يعني بمعنى إنه يعني ابسط حاجه خالص، حمض زائد قلوي يديلك ملح زائد ميه، فانقطاع هو واضح، ما عادش عندنا لا حمض ولا قلوي. لكن في الحقيقه هو من غير الحمض والقلوي ما فيش ملح زائد ميه، فبمعنى ما في استمراريه، نفس الذرات موجوده ولكن ترتيبها او المكونات اللي داخله فيها اختلفت وهكذا. فبمعنى ما الحداثه عملت انقطاع كبير لانها قطعت مع الفكره الامبراطوريه نفسها، والفكرة بتاعت إن الجماعة بتجمعها ديانة وحاجات كتير زي اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الأبواب التالية. ولكن الانقطاع ده مش معناه إن في إن الماضي انتهى، وإنما هي عملية تفاعل، وهو ده اللي بيدي لأي تحول حداثي خصوصيته، لأن حتى الخصوصية يعني أوروبا لم تولد حديثة، وممكن نتكلم على ان اوروبا الحديثه امتداد لليونان والرومان، بس ده يعني ده كلام اسطوري في تقديري يعني. فتم الاستعانه بافكار ونظم من اليونان والرومان، ولكن ده في سياق تحولات حصلت في تاريخ اوروبا نفسها، ولعب فيها دور مهم التحول المسيحي. يعني الفترة المسيحية لم تكن بلا أثر، يعني مش عصور مظلمة اللي هي فكرة الضوء نور والضلمة، كنا منورين أيام اليونان والرومان ثم دخلنا في الضلمة ثم النور ولع تاني. فكان اللي هو الصراع الصفري ده ما بين وجود النور وعدم. لكن في الحقيقة لا، يعني الفلسفة الحديثة والعصر الحديث في أوروبا يدين للفكرة التوحيدية اللي هي أصلا جت من الشرق وسابت أثر كتير، وده اللي بيفسر حتى اختلاف الفلسفة الحديثة عن فلسفة اليونان. الجزء المهم برضو كمان في التجربة، تجربة الدولة والدين في تجربة العرب والمسلمين، وتجربة الدولة والدين اللي حاول يشير إليها برضو أكمل في المسيحية. لأن دكتور شريف أنت أشرت مثلا إلى أنه المسيحية كانت ديانة في ظل الدولة الرومانية، يعني الدولة كانت قائمة وموجودة، والديانة المسيحية كانت ديانة مضطهدة حتى كمان لقرون. في حالة تجربة العرب والمسلمين، الدين والدولة نشأوا في ظل مع بعض، لدرجة حتى نقدر نقول إن الدولة هي الكنيسة، زي ما عبد الجواد ياسين وغيره بيقولوا، يعني إن الدولة هي الحامية للدين. يعني الدولة عندنا هي الراعية الحامية للدين، في حين إن يعني السلطتين داخلين مع بعض. فهل الاختلاف ده، إذا أقريت بيه، هل الاختلاف ده بيأثر علينا الآن في عملية تعاملنا مع الحداثة، تجربتنا إحنا، يعني الناس اللي هي عمالة تقول إيه إن إحنا عايزين نعمل زي ما حصل في فرنسا في عشية الثورة الفرنسية، ونشنق مش عارف مين بأمعاء آخر مين. فهل الصراع عندنا هو نفس الموضوع ولا مختلف؟ أكيد مختلف في تقديري، يعني لأنه صراع الدولة والدين موجود عندنا زي ما هو موجود في أوروبا لما ابتدت تتحول للعصر الحديث، ولكن في سياقات مختلفة. يعني في التباسات كتير جدا، يعني زي مثلا ارتباط الحداثة بالاستعمار، نعم. ده مثلا حتى ما يخصش المنطقة لوحدها، يعني فكرة الأصالة والمعاصرة. يعني في أوروبا ما كانش في فكرة الأصالة والمعاصرة، كان في فكرة التنوير مقابل الظلام أو مقابل تحكم الملوك والكنيسة في الناس. لكن هنلاقي شبهها مثلا، شبه الحالة اللي عندنا مثلا عند الشعوب السلافية، يعني مثلا نلاقي الروس مثلا بيتكلموا حوالين الأصالة السلافية في مقابل اليسوعية اللي هي والمذاهب الدينية المسيحية الغربية اللي هي بقت شديدة الفردية، ويعني منتقدة حتى من مثلا يعني واحد من أعظم الأرواح والعقول اللي ظهرت في التاريخ اللي هو ديستوفسكي مثلا. يعني واحد لاقي نفس الحكاية، مش عارف، الناس على الأفريقية عند الأفارقة ضد فكرة الاستعمار وهكذا. يعني في الجانب اللي هو الالتباس بالاستعمار مثلا، ده جانب مهم، ان التحديث ابتدى من اعلى بسبب ان الدولة المركزية قديمة، انما الصراع نشب في اوروبا ما بين الدولة والكنيسة لما تكونت ممالك كبيرة وابتدت ان هي ضاقت ذرعا في سيطرة الكنيسة عايزه تحد منها. وفي نفس الوقت هي دخلت في مرحله ان هي لما حدت من سلطتها بقت بتحمي الدين، ومن هنا فكره شن اخر نبي او ملك مع اخر قسيس، اللي هي الفكره ان هما الاثنين دول حاجه واحده، ده في التجربه الفرنسيه بالذات يعني. فهي التداخل ما بين الدوله والدين موجود في الحالتين، ولكن بسياقات مختلفه بسبب اختلاف الظروف. الجزء الثاني بالنسبة ل والباب مفتوح للناس إنها تسأل أي حد عنده سؤال. الجزء الثاني بالنسبة للتجربة عندنا بقى في تعاملنا مع الحداثة، لأن إحنا برضو إيه زي ما حضرتك أشرت دلوقتي إنه الحداثة جاية معاها بالاستعمار، يعني مش مجرد الخير كله بس جاي من الحداثة، لا برضو خطر ويجب أن نحمي أنفسنا منه. فليه ارتبط رد الفعل بموضوع الهوية؟ يعني لأن احنا لسه الجزء الهوياتي ده موجود عندنا حتى عند كل التيارات الأيديولوجيات اللي موجودة، سواء كانوا قوميين أو إسلاميين أو مسألة الهوية مشتركة. فليه عندنا كرد الفعل مرتبط بحتة الهوية؟ الإشارة بتاعتك برضو ذكية جدا على إنه الموضوع في غرب أوروبا مختلف عنه في شرق أوروبا، يعني وجود الدولة مثلا في روسيا ودورها في السيطرة على الدين مختلف شوية عن يعني قريب مننا إحنا من الحتة اللي موجودة دي. فهل في تشابه برضو بين رد فعلهم هم على الحداثة معانا؟ انت عامل أعتقد إن في تشابه تمام ولكن برضو مش تطابق، تمام يعني ظروف مختلفة. يعني روسيا السعودية تحولت لقوة أوروبية صاعدة على عكس الدولة العثمانية اللي تحولت لقوة أوروبية هابطة بعد ما كانت أهم قوة موجودة في أوروبا في القرن ال16. فمسألة مختلفة، لكن كان في برضو صراع بتاع الأصالة والمعاصرة، ده كان موجود في روسيا. ما أثر ده على تاريخ مصر الحديث فده موضوع حقيقي، يعني ده اللي هو بيتناوله بالتفصيل الأبواب الأربعة اللي بعد كده. طيب جميل جدا. مسألة العلاقة مع الاستعمار وممكن تبقى في قضية مطروحة، يعني هل يعني احنا بيحصل عندنا نوع من الخلط، فبنتصور أو على الأقل مثلا تاريخ الهويتين متشددة بتعتبر إن بالذات الدينية أو الإسلامية يعني تعتبر إن الحداثة هي الاستعمار، أو الأصل هو الاستعمار والحداثة فرع منه. يعني هؤلاء ناس مستعمرون عندهم ثقافة مختلفة وعايزين يفرضوا علينا. لكن ممكن نشوف المسألة بالعكس، إن الاستعمار الحديث هو ابن الحداثة وعشان كده مختلف. نتاج عنه يعني إنجلترا ما كانتش بتاخد جزية من مصر، الدولة العثمانية كانت بتاخد جزية، الدولة العباسية الأموية بتاخد جزية، الدولة الإنجليزية بريطانيا ما كانتش بتفرض جزية، يعني عندها أهداف مختلفة وهي دولة ذات طبيعة مختلفة، وفرنسا نفس الشيء وهكذا. فالاستعمار الحديث يختلف عن الاستعمار بتاع العصور الوسطى والإمبراطورية الأوروبية اللي ظهرت في القرن ال 19 لحد منتصف العشرين، مختلفة عن الإمبراطوريات القديمة. فكل ده هيبان بقى أعتقد بشكل أفضل لما ننتقل إلى الأبواب الأخرى. في سؤال من زينب كتبته هنا في الشات، هل في أي نموذج تاريخي قدرت فيه الدولة تسيطر على الدين بشكل غير قمعي أو دموي زي اللي مصطفى أتاتورك عمله في تركيا، كخطوة من الدولة لتحييد الدين أو خطوة نحو دولة علمانية، وهل ده ممكن أصلاً؟ يعني هنا الفكرة مش سيطرة الدولة على الدين بقدر ما إن هي محاولة لنزع سلطة الدولة من التبعية للدين. يعني أتاتورك مش قضيته هي القضاء على الإسلام، ولكن إنه ما يبقاش فيه خليفة أو شيخ إسلام له سلطة في الدولة. لكن جوامع شغالة والجمعيات الدينية موجودة، يعني فالفكرة بتاعت يعني الدولة تقضي تماما على الدينية، فده معناه إن هي لازم عندها ديانة تانية. يعني حتى مثلا في الاتحاد السوفيتي لما كان بيعترض الدين، لكن ما كانش بيعترض لدرجة إنه يمنعه تماما. يعني كان زي ما الناس بتحكي مثلا إنه مثلا في الجمهوريات الإسلامية اللي تابعة للاتحاد السوفيتي وقت ما كان في الاتحاد السوفيتي، طبعا في عقيدة عامة هي العقيدة الشيوعية، ولكن العقيدة الشيوعية دي كانت بتغزو مثلا الكنائس والجوامع، فكان يبقى ممكن مثلا المسؤول الحزبي هو اللي يقول خطبة الجمعة، فيقول خطبة شيوعية فخطبة الجمعة، لكن الجامع موجود يعني والصلاة شغالة. ففكرة إن أحدهم ما يقضي تماما على الآخر مستحيل من حيث المبدأ، وده اللي حاولت اوضحه في الباب الاول، انه الدين والسلطه لا يمكن يحل حدهما محل الاخر. يعني شيخ الاسلام مثلا في الامبراطوريه العثمانيه ممكن يتفق مع الشريعه فيقتلوا السلطان مثلا، السلطان العثماني يمسكوه يقبضوا عليه ويذبحوه، وشيخ الاسلام يصدر فتوى يلا خلصوا عليه وبتاع والكلام ده، ولكن شيخ الاسلام مش هيبقى هو السلطان الجديد نعم yeah. يعني، ولا مؤسسه الدينيه نفسها، حتى لو هو نفسه بقى السلطان الجديد هيبقى هو هيبقى هيرأس سلطة مختلفة، لكن المؤسسة الدينية اللي هو بيرأسها شيخ الإسلام مش هي اللي هتحكم، مش هي اللي هتبرم المعاهدات وتحدد الضرائب وتشرف على الجمارك وحركة السفن يعني لا، أو تبني الجيش، مش هتعمل الكلام ده. فهما السلطتين دول لا يمكن إن واحدة منهم تتلى الثانية تماما. نعم. الحتة كمان اللي أنا عايز أتكلم فيها معاك على طبيعة الدولة السلطانية بقى عندنا. يعني إحنا برضو بنتكلم على الدولة بشكل عام وفكرة السلطة بشكل عام، بس هل الدولة السلطانية اللي هي بقى اتكونت في الدولة الأموية، هي طبعا أنت ركزت على الدولة الإمبراطورية، بس برضو الطبيعة بتاعتها السلطانية ده هي اللي هي دولة انت ركزت برضو في التفاصيل عليها على انها مهمتها الامن العام الخارجي وجباية الضرائب، لكن هي ما بتقومش بأي وظائف في الحياة اليومية سواء تعليم ولا صحة ولا زراعة ولا تجارة ولا الحاجات دي كلها. وده بيختلف عن الدولة الحديثة. النقلة دي برضو احنا في عطب، لان احنا برضو ايه، طبعا انا عارف ان ده هيجي بعدين في بتفاصيل اكتر، بس احنا بنتكلم برضو من ناحيه الفكره النظريه عن الدوله. هل الدوله بسلطتها اللي انت ذكرتها ديت عندنا بتتفق مع الدوله في اماكن اخرى؟ يعني انت اتكلمت مثلا على مساله الشريعه وان في الفقه وفي السياسه الشرعيه في التراث بتاعنا. سؤال مسبق اللي هيجي بعد كده، هل احنا اتعدينا ده؟ ما احنا لسه برضو واقفين عند الدولة الحديثة بتاعتنا ديت بقى في حتة برضو ايه، الفقه والايه والسياسة الشرعية، ما قدرناش نتحداها بالصورة الكاملة. الا يعني رأيك انت في الموضوع ده قصدي. لأن رأيي إن هو السياسة لم تكن سياسة شرعية، السياسة الشرعية دي موجودة في مش عارف عند المواردي ابن تيمية مش عارف إيه، ده كلام نظري. نعم لكن هل كانت الدولة بتشتغل بالسياسة الشرعية؟ لا، الدولة بتشتغل كدولة، نعم صراعات السلطة بيتم تصفيتها بمنطق القوة مش بمنطق ما يبقاش فيه صراع على السلطة فيروحوا للقاضي يحكم. نعم لا، ما كانش بيحصل الكلام ده، مش عارف قطز يقتل مين وبيبرس يعمل ايه كده يعني، هي المسألة مش حتى المسائل الإدارية العامة، المسائل الإدارية والأوامر الإدارية ونظم جباية الضرائب وكل الكلام ده غير مستمد من الشريعة. الشريعة ممكن تقول مثلا الضريبة يجب ألا تتجاوز كذا أو هي على الزروع مقدارها كذا، لكن تنظيم الكلام ده ما بيتمش من خلال أو حتى تجاوزه أو كل ده مش يعني ليس واردا أن يكون مسؤولية الشرع في العصر الإسلامي نفسه يعني. نعم فالدولة الحديثة مختلفة لأنه مش لأن هي فيها فصل ما بين ما هو دولة وما هو دين، لأن ده كان موجود دايما، وإنما إن الدولة نفسها كبرت وبقت الدولة متدخلة في حياة الناس، واحنا متصورين ان ده منتج المستعمر الغربي، لا، انما الغرب في العصور الوسطى ما كانش عنده الكلام ده. الدولة ما كانتش مسؤولة عن التعليم، ولا وكان التعليم ده موجود في الكنيسة، في المؤسسات الدينية، وهم دول كانوا حتى بيطلعوا رجال الدولة، لأن ما فيش حد بيتعلم بره الكنيسة أساسا، لأن المدارس الفلسفية اتقفلت في العصر الروماني. فإحنا لكن ففي أوروبا نفسها فكرة إن الدولة، فكرة الدولة السيدة، سيادة الدولة، سيادة الدولة مش بمعنى إن هي تحكم أرضها زي مثلا ما العباسيين كانوا بيحكموا أرضهم، ولكن إنه لا توجد مؤسسة تعمل إلا من داخل الدولة وبإشرافها وبتقنينها. يعني عشان كده عندنا مثلا قانون الجمعيات، مش إحنا بس يعني، وقانون النقابات، ومش عارف أي حاجة، أي حاجة، أي نشاط من الأنشطة لازم من خلال الدولة. أنا عشان أفتح ورشة لازم آخد تصريح من الدولة، مش ان ده عادي. لكن مثلا لما نيجي نشوف مثلا في القاهرة، مثلا في العصر العثماني، مين اللي كان بيسقي مصر؟ الدولة، مصر اللي هي المدينة يعني، ما كان اسمها مصر القاهرة، القاهرة ده يعني مصطلح رسمي. لكن مصر كان ايه اللي بيسقيها؟ طائفتين، طائفة اللي هي بتنقل المياه على الكمال، وطائفة اللي بتنقل المياه على الحنين. دي بتروح للبيوت، ودي بتروح للأسبلة. كمال الأسبلة طبعا عايزة كمية كبيرة من المياه. بس ده النشاط يعني بيتعمل تلقائي، لا الدولة هي اللي نظمتهم ولا أصدرت لهم تصريح ولا بتاع. يعني طائفة موجودة والدولة بتسيطر عليها من فوق، إن شيخ طائفة لو في ضرائب هيدفعوها هتطلب منهم، لو مطلوب منهم يجيبوا مية لإطفاء حريق فتكلفهم بذلك. لكن هي مش منظمة الطائفة، الطائفة منتظمة من تلقاء ذاتها. الدولة بتتدخل في حاجات برضو، يعني مثلا لما عامل البارود تنفجر في وسط المدينة وتعمل حريقة كبيرة، فيبقى يجي أمر سلطاني بنقل كل المهنة دي خارج أسوار القاهرة مثلا. ففي تدخل في حاجات، أو تصدر أوامر بتنظيف، يعني بإزالة طبقات الرد، لأن الأرض ما كانتش مسافلتة، فكان التراب بيتراكم عليها يوم بعد يوم وسنة بعد سنة في الأرض بتاعنا. دي طبعا عارفها أي حد جاي من الريف، إن أنت بتلاقي البيت غطس. يعني الاول البيت ده طبعا ده كان عالي، كان ممكن الاول كان بسوى الارض وبتطلع له بثلاث اربع سلمات، دلوقتي بتنزل له بثلاث اربع سلمات. ليه؟ لان التراب بيتراكم. فيقولوا لا، يعني هنعمل مشروع ان احنا نشيل بقى الحاجات دي من الحواري والشوارع والكلام ده. لكن الدوله، ما الدوله حتى في الحمايه، يعني في المدينة دي، القاهرة دي كانت متقسمة لأحياء، والأحياء دي متقسمة لحارات، والحارات دي ليها أبواب بتتقفل بالليل. وده تنظيم مش عملية دولة، إنما الدولة بتحمي ما بين الحارات. كويس؟ يعني ولي القاهرة اللي هو زي حاكم دار بوليس العاصمة بتاع إبراهيم ده، أجواء فيه ظلم القاتل. فالراجل ده كان اللي هو ولي القاهرة ده، أو كان مسؤول عن الأمن، ولكن مش لوحده، برضه الأحياء بتحمي نفسها. فتصور يعني الدولة اللي هي الوسيطة تختلف. نفس الحكاية هو في أوروبا، كان في آلاف، يعني أو يعني مئات كثيرة جدا من الوحدات السياسية، إمارات وجمهوريات مدن مستقلة ومش عارف إيه، ودول صغيرة ودول كبيرة إلى آخره. وكل واحدة من دول بتدير نفسها. حتى الدول الكبيرة لم تكن لا فيها وحدة قانون، كان فيها تعدد للقوانين. يعني مملكة فرنسا دي اسمها مملكة فرنسا، تفتكر هي مملكة فرنسا بتاعت دلوقتي، اللي هي في قانون بيصدر مثلا من الملك، كان وقتها الملك يعني، فيطبق في جميع أنحاء البلاد. لا، ما كانش الكلام ده، ده عبارة عن إحدى السلطات اللي موجودة، وفي قوانين عرفية، وفي قوانين الكنيسة، وفي قوانين كتير جدا. ففكرة الدولة الموحدة ده اختراع ظهر في أوروبا ثم انتقل لينا. نعم. سامح الهواء، سامح حواري كاتب سؤال بيقول عن طبيعة الطاعة بين الدين والسلطة، هل في فارق جوهري بين الاثنين من حيث آليات الممارسة على المستوى الجمعي؟ وهل في فرق في شكل الطاعة بين الأديان الإبراهيمية المختلفة؟ أنت عامل ميوت، أنت عامل يعني. أنا ما درستش موضوع الطاعة في حد ذاته، ولكن طاعة الدين تختلف عن طاعة الدولة. طاعة الدين هي عبارة عن خليط من ضغط اجتماعي، بمعنى مثلا مين بيصلي ومين ما بيصليش مثلا، وتدخل الدولة أحيانا لما يكون في آراء دينية هتعمل مشكلة فالدولة تتدخل فتعدم الحناك مثلا عشان الفقهاء مش عاجبهم الموضوع، والطاعة القلبية زي مثلا المتصوفة حاسين برابطة قلبية بتربطهم بربنا، وهم دول أهم ناس في الدين في الحقيقة، يعني هم دول نشر الدين. أصلا أنت ما ينفعش تنشر الإسلام إن تقول بالفقه، تروح تقول للناس يا جماعة إحنا عندنا قوانين أو يعني عندنا شريعة بتقول ما تعملش كذا وكذا وتعمل كذا وكذا وكذا، إيه الشيء الجذاب في ده؟ لا ده اختراع أصلا، كل المجتمعات عندها حاجات تنفع تعملها وحاجات ما ينفعش تعملها، ولا انه مجموعه الشرائع الاسلاميه ذات جاذبيه خاصه. لا بالعكس، ده الناس بتسلم يعني قد تقول هذه الشرائع وتتبعها لانها مؤمنه بالدين، مش بتدخل الدين لانها يعني قائمه القوانين عجبتها او قائمه الشرائع او الابحاث الفقهيه عجبتها. فالدين بينتقل عن يعني الناس بتخش الدين لانه حاجه روحيه، عشان كده بيخش عن طريق صوفيين ودعاة شعبيين ويختلط بالعادات والتقاليد القديمة وهكذا. أما طاعة السلطة فالسلطة رسمية وفي نفس الوقت هي ليها مجال محدد جدا، يعني السلطة لا يمكن أن تتحكم في كل شيء، حتى أكثر الدول تدخلا اللي هي الدولة الحديثة. الدولة الحديثة بتدخل في حاجات كتير جدا، لكن مش هتتدخل مثلا في إنه واحد بيصغر للتاني أو واحد بيرد بقلة أدب على واحد تاني بس طالما إن هو ما ارتكبش جريمة سب وقصف مثلا، يعني مش حد داخل الدولة مالهاش دعوة. إن العمل في المؤسسة الفلانية فيه قدر من التعاون ولا التناغم ولا ما فيهوش تعاون ولا تناغم، يعني حاجات اللي تتدخل فيها الدولة، لكن الدولة بتفرض قوانين وتحت طائلة العقوبة المباشرة. إنما الدين ممكن يبقى فيه بعض التشريعات اللي هي بتتكلم عن، مش كل الأديان يعني بتكلم عن عقوبات على حاجات معينة، ولكن كتير من الشريعة حتى نفسها يعني تحتوي على حاجات كتير جدا غير مسألة العقوبة أو حتى التبادلات التجارية، يعني مسألة إن أنت تحب جارك تاخد بالك منه، يقول لك النبي وصى على 7 جار مش عارف إيه، أكرم أباك وأمك، دي حاجات مش تشريعات انما دي اوامر اخلاقيه، فالمفروض انها دي بتدخلها الانسان في ضميره مش بيخضع ليها. فالعرف يعني الدين بيتعرض للاعراف مش لمجرد القوانين، حتى عشان كده ما فيش حاجه يعني فكره ان الشريعه مرتبطه تحديدا بالدوله، لا هي دي مش الحقيقه، يعني الشريعه حاجه اوسع بكتير جدا من مجموعة قوانين تصدرها الدولة. وده بيجيبني لسؤال يخص موضوع الدين. والدكتور عبد الباسط جاي اهوت وجاي على حس موضوع الدين هو يعني. موضوع الدين لأنه برضو تصور إن الدين في الجانب الإلهي الرباني، في حين ان انت دلوقتي بتذكر لنا من خلال التفاصيل دهيت واللي موجوده كمان في الكتاب ان الدين في جزء كبير جدا مكون بشري اجتماعي نتيجه للتجربه التاريخيه. يعني حتى في كل ما نسميه بالمنظومات الفقهيه دي كلها عباره عن جهد بشري في تشكيل وتكوين ما يسمى بالدين. حتى لما بنقول مثلا ابو بكر وعمر وقالوا والمرويات اللي عن النبي وعن ده كله برضو مجهود بشري، وده اللي نقدر ندرسه هو الدين في تجليه في مظاهره. يعني احنا مش هنقدر ندرس هل كان هناك ملك نزل على النبي في غار حراء ولا ده، كان ندرس مظاهر هذا. فده بيجيبني برضو لسؤال على مسألة مفهوم الدين. يعني انت اشرت مثلا ان مفهوم الدين ان فيه جانب غير منظور، هو الجانب الغير منظور ده احنا مش هنقدر ندرسه، احنا بندرس تجليه. بندرس تصرفات الناس حوله، ممارسات الناس حوله. لا أنا انت أقصد بالعكس، يعني قول أنا كده. أقصد بالعكس، أنا أقصد إن الجماعة كجماعة ليها جانب غير منظور، نعم لأنها تشمل أجيال سبقت وأجيال قادمة، ودي واقع. يعني إحنا مش ممكن نبقى جماعة إلا الجماعة اللي بتتجمع بالصدفة، الناس اتجمعت في مطار مثلا، أو ناس اللي ركبت الطيارة ما لهمش دعوة ببعض، وكل واحد مسافر لسبب والهدف تاني، وممكن يتكلموا لغات مختلفة، مفيش حاجة تربط بينهم غير إن هم رايحين الحتة دي. لكن لما بنتكلم عن جماعة بمعنى قبيلة، شعب، قرية، أسرة ممتدة إلى آخره، هذه الجماعة هي جماعة بطبيعتها ليها جانب غير منظور، اللي هو ما سبق وما تلا من أجيال وما سيتلو من أجيال، نعم وبالتالي هي بتنظر لنفسها على انها، يعني مش ممكن تقول ان انا انتمي مثلا لقبيله تغلب مثلا، بمعنى ان انا انتمي لل 50 واحد اللي انا عارفهم او ال 500 واحد اللي انا عارفهم، انما بمعنى ان انا بنتمي لمن سبقوا وتعال اتحكى عنهم حكايات او اساطير، ولمن سياتوا من بعد اللي انا، اللي هم هيحافظوا على اسم القبيله لاحقا. فهنا في اسم القبيلة، في اللي هو الشيء الرمزي المتعالي الميتافيزيقي اللي في تصاميم الجماعة نفسها، وده اللي أحد في رأي أحد روافد فكرة الدين. ويجب إن احنا نبقى يعني بمعنى، يعني بصرف النظر عن مسألة الأصل الإلهي للدين، لأن كل يعني لأن الأصل الإلهي للدين في معتقد معين هو خاص بالمعتقد ده، لكن هو مش هيعتبر مثلا البوذية أصل، يعني مثلا لو حد مسلم أو مسيحي مش هيعتبر إن البوذية أو الهندوسية ذات مصدر إلهي سماوي، فهو لازم هيعتبر إن الإله، أو لما نقول إن الإنسان عنده ميل فطري أو طبيعي للتدين، فده له علاقة بطبيعة إن الجماعة نفسها مجردة، الجماعة نفسها فكرة وليست مجرد واقع، هي فكرة مبنية على واقع. لو ما فيش قبيلة تغلب مثلا أو قبيلة قريش، مش هيبقى فيه الفكرة العامة بتاع اسم القبيلة، لازم تبقى موجودة في الواقع، ولكن وجودها ده متجاوز وجودها المحسوس، وده اللي بيخلي الإنسان أحد جوانب، يعني الإنسان بيفكر بشكل مجرد ويصل إلى إمكانية وجود كائنات وعوالم تانية، أو إحنا مرتبطين بأسلافنا القدماء وهم بيقول لنا في الحلم، فهم نوع من الآلهة، أو بيوحوا لنا بما هو خير لصالح الجماعة، أو هم اللي بيمثلوا الرمز النقي للجماعة إلى آخره. يعني زي مثلا تمكين أي قبيلة لجدها المفترض، مثلا العرب بقتوا من إسماعيل مثلا، كلهم كده أبناء إسماعيل، بصرف النظر ده حقيقي ولا لأ، بس يعني هم معتقدين ذلك، فهم بيبجلوا هذا الجد المشترك، هو الحالة النقية بتاعتهم. فبالمعنى ده الجماعة هي اللي، لأنها جماعة بشرية فهي متخيلة نفسها بشكل ميتافيزيقي، وبالتالي عندها استعداد ديني بالفعل. في سؤال هنا من منى حسنين، هل خلق عدو على أساس عقائدي من دين مضاد يساعد في تقوية السلطة السياسية؟ اللي هي فكرة خلق العدو علشان ترابط السلطة، زي ما كنا بنشوف مثلا أمريكا العدو لها هو الاتحاد السوفيتي، دلوقتي العدو لها هو الأصولية الإسلامية مثلا، وهكذا. أنت عامل ميوت. ليه نيجي لعصر متقدم؟ مش محتاجين قوي نتقدم قوي لحد امريكا. يعني هو خلق عدو، الاديان المضاده بتخلق عدو قد يكون لتثبيت سلطه وقد يكون لهدم سلطه. يعني مثلا المسيحيين في الامبراطوريه الرومانيه لما رفضوا عبادة الإمبراطور، طبعا الرومان ما كانوش عبد، يعني ما كانوش بيعبدوا الإمبراطور بمعنى إن هو خلق الكون، يعني لأن الإمبراطور بيموت وبيجي واحد تاني، فهم عارفين يعني الأباطرة دول الناس بتموت، يعني وواحد قتل التاني فبقى هو الإمبراطور كده يعني، فمش بيعبدوه، إنما هو بيعبدوه كرمز للدولة، يعني حاجة زي كده، لكن مش كخالق مثلا أو شيء من هذا القبيل. المهم يعني إن هم رفضوا هذا لأنه ده بالنسبة لهم لا يجوز دينيا يعني، فمن هنا اضطهدوا من وقت للتاني، واعتبروا ان هم بيسعوا لتفكيك الامبراطوريه. الخلافات الدينيه ممكن تؤدي الى الطعن في السلطة السياسية، وعشان كده مفيش حد بيحب التمحور الديني في المنطقة بتاعته. وعشان كده قسطنطين لما اعترف بالمسيحية راح عمل لهم مجمع نيقيا، اتفقوا يا جماعة بقى هي العقيدة الصحيحة ونخلص، مش كل واحد بقى له رأي، وأي حد تاني غير كده هنطلع عين. عشان ده بقى دين معترف به من الإمبراطورية، بتنضم لفئات مهمة، فما ينفعش إن يبقى فيه الكلام ده. فلما بتحصل مثلا ظاهرة البروتستانتية مثلا في أوروبا، وابتدت تجربة تشد أمراء وناس يحموها وكده، مش مجرد إن واحد قال رأي يعني، فأصبح الإمبراطورية المقدسة اللي هو شارل الخامس طالع عينه ونفسه إن الصراع ده يتحل، وصلوا لحل وسط، حلوا الموضوع، وملك فرنسا كان شمتان فيه. لكن لما ظهر عنده هو كمان بروتستانت اضطهدهم، لأن هو مش اضطهدهم يعني، علشان هو بقى إيه، فحص الموضوع فاكتشف إن الكاثوليكية المسيحية الصحيحة والبروتستانتية دي مسيحية غلط بعد تدقيق في الكتب المقدسة. لا هو يعني الراجل حاكم يعني، مش بيشتغل في الفقه في اللاهوت يعني، وإنما لا ده تدمير للدولة. فليس مش بالضرورة إن هو يؤدي إلى يعني تقوية السلطة السياسية، قد يؤدي أيضا إلى ما، ولكن من المؤكد إنه الديانة التوحيدية هي مناسبة للسلطة فعلا، لأنها بتفرض نفسها سلطة على كل الأديان من البداية كعقيدة حتى. مش هذا خلاص، أنا بأكدها كعقيدة لأن أنا مؤمن بدين توحيدي، أنا برفض جميع الأديان وأرى إنها يعني مجرد ضلال وزيف وتهتك وكل يعني كل الاوصاف السيئه يعني، وعباده اصنام كما لو كانت ناس بتعبد الاحجار فعلا، وده عمره ما حصل ولا حتى في الشعوب البدائيه اللي هم في استراليا. برحب بالدكتور عبد الباسط انه دخل معانا. في اتفضل. مساء الفل عليك وعلى الدكتور شريف وعلى كل الناس اللي موجودة، كل المحبة كل التقدير. اهلا بيك. في سؤال من محمد عادل غازي بيقول: لما كان تدخل الدولة في العصور الوسطى كان محدود في تدخل حياة أفرادها، إزاي قدروا يفرضوا مذهب معين أو ثقافة معينة غيرها عن ثقافات أخرى؟ بل بالعكس، عبر عصور تم القضاء على ثقافات شعوب كاملة ومختلفة ما لصالح ثقافة قلة حاكمة، ده كان بيتم إزاي؟ دي فعلا سؤال مهم جدا، هو ازاي ان هم كانوا بيفرضوا هذا الموضوع. هم كانوا بيفرضوا الموضوع في البداية كحاجة خاصة بيهم هم، علشان كده مثلا الفصل ده ما بين المسلمين وغيرهم، مثلا لما عمر بن الخطاب بيقول لعمرو بن العاص ما تخليش بيني وبينك ميه، ويعمل لهم معسكر مخصوص اللي هو اللي هو اول جدر لمدينه القاهره، كان اسمه ايه وقتها نسيت، بعد كده طلعت الفسطاط القطاع الفسطاط. فالفسطاط مثلا فسطاط للجنود وعائلاتهم وحياه العرب المسلمون وما الى ذلك. بعد كده بعد الثوره العباسيه، فابتدى يبقى فيه نشر اكبر للاسلام، الناس بتخش لأسباب مختلفة، لأنه أصلا الموضوع قايم على التمييز الديني يعني، في أهل ذمة ليهم أوضاع، في ناس بيبقى بتخش جهاز الدولة بتقدم خدمات فبتلتقي أكتر من خلال كده، الدعوة بتنتشر، في رجال دين مخلصين وفي ناس صوفية بينتشروا في القرى والمدن ويحاولوا ينقلوا الدين الجديد، وممكن ناس تنتقل للدين الجديد وهي مش عارفة الفرق بالظبط يعني، في القرى مثلا يعني. ففي اشكال كتيره جدا من نقل الدين، ومش السلطه بالظبط بتعمل كده، اصل السلطه المركزيه زمان بتاعت الامبراطوريه هي مش عايزه تتحكم في كل الافراد. وعشان كده مثلا رغم ان الترك حكموا معظم فتره العصر الاسلامي في الحقيقه، نعم. مش العرب اللي هم بتوع الدوله الامويه، ومش الناس الفرس اللي هم على العباسيين، الا انه اللي انتشر هو اللغه العربيه. كانوا الحكام أتراك في العهد المملوكي وفي العهد الأيوبي وفي العهد العثماني، دي عهود طويلة جدا، ومع ذلك في كلمات تركية دخلت، زي ما بنقول جزمجي جي دي بتاعت المهنة دي أصلها تركي، لكن اللغة اللي انتشرت هي العربي. فالعربي بتنوعاته بقى، باختلاطه باللهجات المحلية واللغات القديمة والكلام ده. فهو الفكرة ما كانش بالظبط إن في خطة ممنهجة، لأن ما كانش فيه الإمكانية، يعني الجهاز نفسه مش موجود. ولكن السيطرة الطويلة بتغير الثقافة تدريجيا، زي بالظبط ما سيطرت البطالمة على مدى 3 سنين نشرت شوية اللغة اليونانية، والمثقفين ابتدوا يعرفوا اليوناني، والراجل ناسي اسمه مش فاكر اسمه ايه، اللي هو مانيتو، اللي هو اللي كتب أول قائمة بكل الأسر والملوك الحكام وأهم الأحداث اللي حصلت من أول أسرة الأولى اللي هي بتاعت مينا لحد الأسرة 30، كتبوا باليوناني لأنه خلاص بقت هي دي الثقافة السائدة. لكن ده ما كانش بيتعمل عن طريق مثلا فرض اللغة، أو اللغة بتاعت الدولة ما كانتش مهمة، لأن لغة الدولة بتتعامل بيها جهاز دولة وناس محدودين حواليه، النخب والحاجات دي بتهتم إنها تتعلم لغة الدولة، ولكن الناس ممكن تعيش قرون في ظل الدولة من غير ما تتعلم لغتها. يعني ده ظهر وواضح في الأندلس والأمور ديت 800 سنة والناس كلها بتتكلم لغتها، أو مثلا في الفرس والآخر. إحنا كده داخلين على ساعة ونص، فإحنا لو في حد عنده سؤال لم يسأل أو ملاحظة لم تقال أو مداخلة يتفضل، علشان إحنا نختم. لو ما فيش يبقى احنا هنلتقي اللقاء القادم، هيبقى جلسة يوم 11 نوفمبر الساعة 7 مساء، السبت 11 نوفمبر الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، للناس اللي معانا في أردن. في سؤال بس انا معش لاقي علامة رفع ايدي. اتفضل. مساء الخير، تحياتي. انا كان نفسي اكون موجود من الاول، بس كنت بحسب المحاضره تبدا 8 بتوقيت مصر. فهو السؤال انا عايز اساله الدكتور شريف، يعني انا لو حبيت افترض افتراض، اللي انا هقوله دوت افتراض ليس لا يمت الى الواقع باي صله، يعني ما اقوله الان لا يمت الى الواقع باي صله، إن حضرتك دخلت بلد، هذه البلد اتخذت من الجنون هو الأصل. يعني هنفترض دلوقتي إن الناس ديت لا تعترف بإن السماء هي الأعلى، وشايفة إن هي ماشية على السماء وإن الأرض هي اللي فوق، كل المفردات عندها تبنت مفردات غير عاقلة، واعتبرت هو الجنون هو الأصل، وحضرتك دلوقتي أصبحت حضرتك العاقل الوحيد في هذا المكان. إزاي هتقدر تتعامل معاهم؟ واحنا دلوقتي بنتعامل مع فضاء او مع مجتمع، يعني شئت ام ابيت انت اصبحت جزء منه، شئت ام ابيت هو وضع لنفسه مسلمات ليست مسلمات. انت عامل ميوت يا دكتور شريف. طيب، أولاً عايز أحيي الصديق العزيز الدكتور عبد الباسط، التقينا قبل كذا مرة. هو المشكلة في الحالة دي إنه ما إحنا عندنا حل من اثنين مع الناس المجانين دول، يا إما نحاول نفهم هما ليه مجانين، لأنه أكيد في أسباب، يعني مش معقول إن لو كان جالهم فيروس هو اللي جننهم خلاص، يعني نحاول نلاقي له علاج، يعني علاج للفيروس. لو كانوا تطورات معينة حصلت لهم، أشياء من هذا القبيل خلتهم يعتقدوا إن الناس المفروض تمشي على إيديها مش على رجليها مثلا، فنحاول نشوف يعني الكلام ده منين، نحاول نواجهه ونحله نتعامل معاه. وفي اعتقادي إنه الناس مهما اتجننت ممكن يجننوا على المستوى الايديولوجي، لكن على مستوى حياتهم العمليه بيبقوا ناس عاقلين تماما، عارفين مصالحهم بتمشي ازاي، وعارفين يعني ازاي بيعملوا نجاره، وازاي بيعملوا وحداده، وازاي بيشتغلوا في مصنع، وازاي بيخلصوا اوراق بيروقراطيه معينه، الى اخره الى اخره. فهو في النهايه يعني مهما كان الجنان في المعتقدات، فهو يعني اعتقد ان هو هيبقى دايما استثناء من القاعدة، وقد أكون مخطئ يعني، أو أنا حسب ما فهمت السؤال جايز ما فهمتوش كويس يعني. طيب انا لو هستاذن ابو كريم اكمل اسال يعني في نفس لا السؤال اتفضل تاني. اتفضل طيب طبعا. انا طيب انا لا طب هو انا انا شخصيا ما فهمتش السؤال، الدكتور شريف يعني جاوب كده ده يبقى طب احنا براهم دلوقتي يعني. انا برضه السؤال يعني السؤال بمزيد من التحديد، وهو لا يتصل او لا يعبر عن الواقع ولا يمت الى الواقع باي صله. سؤال افتراضي تماما. احنا دلوقتي حضرتك كنت في مكان يتبنى اعتقاد او ايديولوجيه في غايه اللامعقول، هنقول يعني ابشع اشكال الخرافه، ولا يوجد اي نقطه ممكن تنطلق منها كراجل باحث او مفكر وفيلسوف وفي هذا الواقع الا انت النواه. هل في تصوري يعني، انا بقترح الاقتراح يعني ونشوف ده صح ولا لا، او راي حضرتك ايه، بما اننا بنتكلم بشكل صريح في النقطه دي، يعني هل مش من الممكن عقلانه الخرافه، ومجرد ان تاخذ الخرافه الحيز المناسب، او ان يدرك الانسان يعني ان هو اين هو من هذا الامر او طبيعه هذا الامر، مجرد منطقة هذا الموضوع أو عقلانة هذا الموضوع أو إعادة اكتشاف هذا الموضوع، مش هيبقى نقطة جيدة؟ هل من الممكن عقلانة الجنون؟ هل من الممكن عقلانة المعتقدات اللي هي في المقام الأول هي انحياز عاطفي وانحياز ما ورائي وانحياز بلا لشيء صعب أن نقدم فيه إجابات بشكل علمي؟ هل يمكن أن نحدث حالة من العقلانة؟ وطبعا أنا أتحدث عن حاجة افتراضية، لا أتحدث عن الواقع. تمام. هو يعني وان كان شبه الواقع جدا يعني يعني هو اظن انه عقلانة الخرافة هي هي نفسها معناها الخروج من الخرافة، يعني بمعنى انه عقلانة الخرافة هي عملية نقدية، يعني نقدية مش بمعنى نقد، يعني بمعنى إن اللي أنت بتقوله غلط وأنا هقول لك بقى أنت غلط والكلام ده. لا، بمعنى إن مجرد إن أنا هعملها تحليل، مثلا لماذا هؤلاء الناس مثلا يعني أو معتقداتهم الخرافية دي مبنية على إيه ومفترضين إيه إلى آخره. مجرد إن أنا طرحت هذه الأسئلة أنا وضعت الخرافة بدل ما هي حاكم على الواقع إلى موضع مسألة، إلى موضوع، يعني تحولت من إن هي معيار يقاس عليه الأشياء إلى موضوع، يعني لماذا يوجد هذا المعيار أساسا. فبالتالي هي خطوة مهمة جدا، لأن هي هتحول ما يبدو مطلقا إلى نسبي. أما لو حاول أم ده، لو أنا فاهم يعني مسألة العقلانة صح اللي أنت تقصدها، يعني لأن كلامك لحد ما غامض، فانا مش فاهم قوي يعني انت تقصد ايه بالعقلانه. لكن العقلانه هي دايما موقف نقدي، بمعنى انه بحث في اصول الاشياء وحدودها، مش بمعنى نقدها يعني انه انت غلط وانا صح، ولكن مجرد ان انا بحثتها اذا انا حولتها لموضوع فانا هبطتها. ودي مسألة ممكنة دائما. ليه؟ لأنه مفيش خرافة خالصة، يعني لازم يكون ليها منطق ما، يعني مفيش حد هيقول، طبعا الأصوليين بس هم اللي ممكن يقولوا اه هي كده، بس حتى بعد ما يقولوا اه هي كده، وزي ما بيقولوا ايه، لو كان الدين بالعقل لكان مسح يعني النعل من أسفل، يعني باطن أفضل باطن الخوف أولى من الخف من أسفل، يبقى مش من أعلى، من أعلى، الأعلى ده مش متوسخ زي اللي من تحت يعني. ولكن رغم إن هو ممكن يقول الكلام ده، لكن في الآخر هيقول لك إنه لا، يعني يبقى لكن الشريعة عايزة إنها تعمل مجتمع صالح لأنها بتقول كذا وكذا وكذا مثلا، وإنه اتباع الأصول ده، أو الفكرة بتاعت إنه الكتالوج، اتباع الكتالوج لأن ده الكتالوج الإلهي فهو المناسب جدا للإنسان لأنه موجود كذلك، فبس هو بس مضطر يوضح إيه هو الكتالوج، فهو مضطر بمعنى ما إنه يتورط في مناقشة عقلانية، مش ممكن يعني يحطها بهيئة هي كده وخلاص. بس برضو أنا مش متأكد إن أنا فهمت سؤالك صح. في سؤال كان من هاجر كانت كتبته، بتقول يا ريت توضيح لفكرة تطابق اليهودية كديانة مع الدولة في ظل غياب دولة يهودية، ولما وجدت لم تقم على هذا التطابق. لا، أنا لما كتبت على تطابق الدولة مع الديانة اليهودية، أنا بتكلم عن اليهودية القديمة اللي هي أقامت دولة زمان بقى، أورشليم ومش عارف إيه، والرب أعطاك هذه الأرض وخلص على الشعوب الفلانية والعلانية والترتانية. فبالمعنى ده هي كانت دولة وفضلت مرتبطة بفكرة الدولة، بمعنى إنه الديانة اليهودية بتتكلم حوالين إن سيأتي المسيح اللي هو الممسوح المقدس علشان يعيد بناء الدولة مرة أخرى. فبالمعنى ده هي مرتبطة بدولة وبقوم بينهم. ولكن الصهيونية مسألة مختلفة، لأن الصهيونية مش دينية من الأساس، هي بتتكلم عن اليهود كقوم مش اليهود كديانة. فلما قامت ما قامتش على الشريعة، ما طبقوش شريعة موسى، شريعة موسى ما لهاش مكان. هم قدموا بعض المجاملات زي مثلا اجازه الاسبوعيه تبقى يوم السبت، لكن مثلا ما بيمنعوش الناس ان هم يعملوا انشطه يوم السبت، في حين ده ممنوع في اليهوديه وهكذا يعني. فالصهيونيه مختلفه، وعشان كده في يهود متشددين اصوليين شايفين ان اقامه دوله اسرائيل كفر، من وقت مش كفر من وجهة نظر الإسلام، ده كفر من وجهة نظر اليهودية نفسها، وبيعملوا مظاهرات ضد الدولة اليهودية، وبيقولوا إن البلد دي لازم يبقى اسمها فلسطين، وحاجات يعني جامدة جدا، حتى أقصى من طموحات العرب نفسهم، لأن هم شايفين إنه الناس دول بيستولوا على الإرادة الإلهية. الله أراد لليهود أن يتشتتوا، وحين يريد أن يجمعهم مرة أخرى وتقام الدولة، ده هيتم بإرادة إلهية واضحة عن طريق حد معين، مش عن طريق واحد زي هرزل اللي كان ملحد ده ومالوش في الموضوع اساسا ومش عارف الديانه اليهوديه بتقول ايه بالظبط. او واحد زي بن غوريون، او يعني او ناس ما لهمش دعوه يعني بالقصه، يعني بالقصه الدينيه، لكن بقصه قوم معينين يعني. في سؤال من محمد غازي بيقول: لفظ دولة بمفهوم الحديث هو شيء جديد، دولة كأرض وشعب وسلطة، ده مفهوم حديث. طب الشعوب بقى في الوقت ده كانوا بيوصفوا نفسهم بإيه؟ يعني مثلا نابليون كان أول حد هيخاطب الجماعة المصرية كجماعة مصرية، طب قبل كده هم نفسهم بيعرفوا نفسهم بإيه؟ السلطة كانت بتعرف نفسها بإيه والشعب كان بيعرف نفسه بإيه؟ في العصور القديمة هي كانت عصور الإمبراطورية، يعني علشان كده مثلا المصريين في الأول كانوا بيحبوا المماليك، أو يعني متعاطفين مع المماليك ورفضوا وجود العثمانيين، بس مع الوقت بقوا موالين للدولة العثمانية. وحتى لما جت الحملة الفرنسية كانوا سعداء جدا في معظمهم، على الأقل معظم المسلمين، بعودة الحكم العثماني مرة أخرى. فهو هنا بيحكم بصفته السلطان العثماني المسلم لشعوب بيغلب عليها الإسلام. لكن ما كانش الفكرة إن هو ما كانش الفكرة إن هو إن هم شعب بيحكم لأنه شريك في السلطة بأي معنى، حتى إن السلطة لا تنبثق منه ولا هو بيعبر عنه ولا أي حاجة من دي. وكان ممكن افتراضا نفترض إن دولة إسلامية أخرى تتشكل في مثلا في تونس أو الجزائر مثلا، وبعدين تزحف وتاخد السلطة من العثمانيين وتهزمهم، فعادي خلاص برضه بعد شوية هيبقى الموضوع عادي. فما كانش في فكرة، الشعب كان وضعه هو وضع الرعية، واللي بيربط بينهم بالنسبة للشعوب المسلمة أو الفئة الأغلبية المسلمة فكرة الإسلام بقى والعدالة وبتاع. فيبقى إحنا ممكن نشتكي للسلطان العثماني عشان مماليك مفتريين مثلا. لكن من المنظور الديني، لكن ما كانش الفكرة إنه السلطة نابعة من الشعب، لأنه ده معروف يعني إنه إذا تصورنا إنه في شعب مثلا زي الشعب اليوناني هو كله مسيحي ما عدا بعض الأقليات التركية اللي جت مع الغزو، لكن دي أرض الإسلام. أرض الإسلام ليه؟ لأنه مش لأن الشعب المسلم، ولكن لأن السلطان العثماني بيحكمها. ففكرة إن السلطة نابعة من الشعب ما كانتش واردة في العصور الإمبراطورية عموما، مش الإسلامية تحديدا يعني. ده من أول الفرس، الإسكندر، التيار يعني الفكره الامبراطوريه. فالفكره الامبراطوريه لا تدعي اصلا التعبير عن الشعب، ولكنها قد تقيم نوع من الرباط الاخلاقي مع الشعب. يعني مثلا الامبراطوريه الرومانيه، ودي للاسف انا ما ذكرتهاش في هذا الفصل، ان هي كانت بتتبع بعد كده لما توسعت بتاعها، انتشرت فيها الفلسفه الرواقيه، والفلسفه الرواقيه بتقول الانسان بما هو انسان هو واحد في كل زمان ومكان، يعني توحيد سابق بس توحيد فلسفي سابق على المسيحيه، وبقت شبه عقيده او يعني فلسفه منتشره في الاوساط الامبراطوريه، واصبحت نوع من المبرر للحكم الروماني. وعشان كده الرومان بعد كده اعطوا المواطنه الرومانيه لكل احرار الامبراطوريه في عهد الامبراطور الرواقي اللي هو ماركوس اوريليوس، هو واحد من فلاسفه الرواقيه وهو امبراطور في نفس الوقت. لازم يبقى في رابطه ما، ولكن هذه الرابطه ليست رابطه التعبير عن الشعب، ولكن واجب الامبراطوريه تجاه الشعب، أخلاق الإمبراطورية. طيب احنا كده تقريبا نوصل لنهاية الجلسة الأولى من دورة دكتور شريف يونس، وزي ما نوهت سابقا إن الجلسة القادمة هتبقى يوم 11 السبت 11 نوفمبر الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وهنتناول الباب الثاني. يعني الناس مهم برضو تقرأ الباب بحيث إن احنا نكمل على اللي كتبه الدكتور شريف يونس، يعني لأنه هو الحوار هو اللي بيولد أفكار جديدة. الدكتور شريف يونس يتمنى أن هو يسمع نقد ويسمع أسئلة، لأن الكتاب تحليلي، أن نمارس دورنا نبقى جزء من عملية التحليل. عند هذا القدر أنا هعمل أوقف الريكوردينج من عندي، والدكتور شريف هيوقف برضه من عنده.